هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟ إذا كان الوالدان ميتين أو عاجزين في الوالدين أو مرض الأرض يضره فلا بأس أن تعتذر عنهما وأن تحج عنهما كل أحد على حدة. في مجيء الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سئل كثيرا عن من قال كيف أبي وعلي كذا كيف أمي وعليها حجة فقال حج عن أبيك حج عن أمك. وسمع رجل يقول لبيك عن سبرمة قال ليس الله قال أخ لي أو غريب لي قال حجك عن نفسي قال لا قال حج عن نفسي ثم حج عن سبرمة فدل ذلك على أنه لا حرج الحج عن الغريب إذا كان ميتا أو عاجزا لما رجل لا يبرؤه أو لكبر السن. أما الطواف لا ليس طواف عن الحي أو الميت فتى عليه دليل والعبادات توقيفية لا تفعل إلا بالدليل ولا نعلم دليلا يدل على التقرب بالطواف وحده لا تقف عن نفس التقرب كما تصلي عن نفسك. أما الحج والعمرة فلا بأس أن تحج عن غيرك وتعتمد عن غيرك إذا كان ميتا أو عاجزا لكبر أو مرض أو جرح. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.